إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذه اللقاءات المتجددة مع سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرضى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحشرنا ويجمعنا بهم في جنته. تحدثنا أيها الإخوة في اللقاء السابق عن شيء من أحداث سيرة الإمام علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، واليوم إن شاء الله نكمل الحديث عن سيرة علي رضي الله عنه حينما تولى الخلافة. ولا شك أيها الإخوة أن علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين، فحينما قتل عثمان رضي الله عنه تمت مبايعته في المدينة، وقد اجتمع الصحابة رضي الله عنهم على مبايعة علي رضي الله عنه، فبايعه جميع الصحابة الذين كانوا في المدينة. وقد كان علي رضي الله عنه كارها للإمارة والخلافة في بادئ الأمر، ولكن بإصرار الصحابة رضي الله عنهم عليه بأن يتولى الخلافة، فهو أفضلهم وأقربهم وأولاهم بهذه الإمارة. ولما كثرت الفتن التي أدت إلى مقتل عثمان رضي الله عنه، كان لابد من الحزم وأن التأخير في تنصيب الخليفة بعد مقتل عثمان مما قد يؤدي إلى ازدياد الفتن، فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن وافق على هذه المبايعة، فاجتمع الصحابة رضي الله عنهم على مبايعة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن علي رضي الله عنه هو رابع الخلفاء الراشدين بعد أبي بكر وعمر وعثمان، وأن الخلفاء الراشدين هم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأفضل الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاه. في خلافة علي التي استمرت تقريبا 4 إلى 5 سنوات حدثت أحداث عظيمة وفتن مدلهمة، وابتلى الله سبحانه وتعالى الصحابة الكرام بأنواع من الفتن، فنحن إن شاء الله سنذكر أبرز هذه الأحداث التي حدثت في زمن علي رضي الله عنه في خلافته، لأن هذه الأحداث كانت سبباً لاختلاف الناس ولقتالهم كما سيأتي معنا. من هذه الأحداث أو أولى هذه الأحداث التي حدثت في خلافة علي رضي الله عنه معركة الجمل. حدثت هذه المعركة في السنة 36 للهجرة، بعد أن بايع الصحابة رضي الله عنهم علي في المدينة، طلب طلحة والزبير من علي أن يأذن لهم بالخروج من المدينة إلى مكة، فأذن علي رضي الله عنه لطلحة بن عبيد الله وللزبير بن العوام الذهاب إلى مكة. فلما أتيا إلى مكة التقوا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد كانت عائشة في تلك السنة حاجة فمكثت في مكة ولم ترجع إلى المدينة، وقد نما إليها خبر مقتل عثمان رضي الله عنه. فلما اجتمع هؤلاء الصحابة في مكة ودار بينهم الحديث حول مقتل عثمان، اتفقوا على أن يثأروا لعثمان وأن يطالبوا بقتل قتلة عثمان. فخرج طلحة والزبير ومعهم عائشة وبعض الصحابة، خرجوا من مكة قاصدين البصرة في العراق، لعلمهم أن كثيرا ممن شارك في قتل عثمان تجمعوا في البصرة، فخرجوا وقصدوا البصرة مطالبين بقتل قتلة عثمان. وهذا الأمر أيها الإخوة لم يفعله الصحابة إلا اجتهادا منهم وإلا حبا في عثمان، لأنهم لما رأوا عثمان يقتل بين أيديهم وقد منعهم عثمان من الدفاع عنه، انتابهم الشعور بالحسرة والندم والغيظ، كيف أن عثمان يقتل بينهم في المدينة وهم لم يرفعوا سيفا دفاعا عنه. فهذا الشعور من التأنيب والندم دفعهم رضي الله عنهم إلى المطالبة بقتل قتلة عثمان، فخرجوا واجتمع معهم مجموعة كبيرة من الناس حتى وصلوا إلى البصرة، وكان والي البصرة تابعا لعلي رضي الله عنه، فمنعهم من التصرف إلا بعد أن يرجع إلى علي رضي الله عنه. في هذه الأثناء خرج بعض قتلة عثمان ومعهم مجموعة من الرجال، وحدث قتال بينهم وبين جيش طلحة وعلي رضي الله والزبير، فانتصر طلحة والزبير على هذه المجموعة، ووصل الخبر إلى علي رضي الله عنه، فخاف علي رضي الله عنه من ازدياد هذه الفتنة ومن افتلات الأمور، والأمة تموج في الفتن ولم يعني تطول المدة من مقتل عثمان رضي الله عنه، وقد كثرت الفتن، فقرر علي رضي الله عنه أن يخرج بنفسه من المدينة إلى البصرة حتى يمنع هذا الاقتتال، وحتى يوقف طلحة والزبير وعائشة عن المطالبة بالثأر لدم عثمان، مع أن علي رضي الله عنه كان ممن بكى لما قتل عثمان، وكان ممن أراد أن يدافع عن عثمان، لكن عثمان رضي الله عنه منع جميع الصحابة من حمل السلاح. فخرج علي رضي الله عنه بجيش قوامه 10,000 حتى وصلوا إلى البصرة، فأرسل علي رضي الله عنه المقداد بن الأسود والقعقاع بن عمرو إلى طلحة والزبير حتى يصطلحا ولا يحدث قتال بينهم، فاتفق الجميع طلحة والزبير والقعقاع والمقداد على وقف القتال، وعلى أنه يجب أن يقتل قتلة عثمان، ولكنهم اختلفوا في طريقة المطالبة بقتل قتلة عثمان. علي رضي الله عنه سنعرف بعد قليل لماذا أجل القصاص من قتلة عثمان، فاتفق الجميع على وقف القتال حقنا للدماء، واتفقوا على المطالبة بقتلة عثمان، لكنهم اختلفوا في طريقة المطالبة، فبات الجيشان وهما في أمن وأمان، في هذه اللحظات في تلك الليلة كان في جيش علي بعض من السبئية الذين تسببوا في قتل عثمان، فعلموا أن المسلمين قد اجتمعوا عليهم فلم يهنأ لهم بال، فخططوا وكادوا للمسلمين. فماذا فعلوا؟ لما حل الليل خرج مجموعة من هؤلاء السبئية من المنافقين وقتلوا بعضا من جيش طلحة والزبير. فلما أصبح الناس الصباح ظن طلحة والزبير أن جيش علي قد غدر بهم، فخرج مجموعة من جيش طلحة وأرادوا قتال جيش علي، فحدث قتال بينهم، فظن جيش علي أن طلحة والزبير قد غدر بهم، وكثرت الأكاذيب والوشايات بين الجيشين، فبدأ القتال وأراد كبار الصحابة إيقاف هذا القتال. خرج طلحة ينادي بالناس لوقف القتال فلم يستطع، وخرج الزبير لإيقاف القتال فلم يستطع، وخرجت عائشة رضي الله عنها على جملها، وهذا هو سبب خروج عائشة إلى أرض المعركة، أنها ظنت أن الصحابة إذا رأوها أو أن المسلمين إذا رأوها سيقف القتال. لكن بعض الغوغاء وبعض المنافقين كانوا حريصين على استمرار القتال، فبدأوا بالهجوم على جمل عائشة رضي الله عنها، فما كان من جيش طلحة والزبير إلا أن دافعوا عن أم المؤمنين، فحدث قتال بينهم وقتل كثير من الصحابة غدرا في هذه المعركة. فقتل طلحة رضي الله عنه غدرا، وقتل الزبير بسهم خاطئ لأنه كان يمنع الناس من القتال ويحاول أن يصلح بينهم فأصابه سهم فقتل رضي الله عنه. ولم يقف القتال حتى سقط الجمل الذي كانت عليه عائشة رضي الله عنها، فعندما سقط الجمل وقف القتال. في هذه اللحظات أدرك الصحابة رضي الله عنهم أن ما حدث بينهم فتنة، فندم علي رضي الله عنه على الخروج، وندم طلحة والزبير على خروجهم، فقرروا بعد ذلك أن تنصلح الأمور فيما بينهم. وكان علي رضي الله عنه ممن ندما عظيما على خروجه إلى البصرة، مع أنه خرج وهو مجتهد أراد حقن الدماء وردم الفتنة، ولكن قدر الله ما شاء فعل. فكان رضي الله عنه يمر بين القتلى فوجد طلحة بن عبيد الله وهو مقتول في أرض المعركة، فتأثر علي رضي الله عنه لما رأى طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، فمسح التراب عن وجهه وقال: وددت أني مت قبل هذا بعشرين سنة، وهو يبكي رضي الله عنه. بعد انتهاء المعركة أرسل علي رضي الله عنه عائشة إلى المدينة على جملها معززة مكرمة ولم يتعرض إليها أحد، كيف لا وهي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التصرف من علي كان بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيكون بينك وبين عائشة أمر. فقال علي: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها. فاستجاب علي رضي الله عنه وتذكر هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فأرجع أم المؤمنين إلى المدينة. هذه الحادثة أيها الإخوة فيها عدة وقفات. الوقفة الأولى لم يختلف جميع الصحابة على خلافة علي، حتى طلحة والزبير لم يخرج على علي ولم يعصيانه، إنما اجتهد في المطالبة بدم عثمان. والفتن إذا وقعت اختلطت الأمور، وإذا بدأ القتال فإنه من الصعب أن تحقن الدماء بسرعة. ولذلك علي رضي الله عنه كان في المدينة، فخرج طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة، فلو كانوا يقصدون علي لذهبوا إلى المدينة. ولذلك لا يجوز أن يقدح بأحد من الصحابة في هذه المسألة. الأمر الثاني أيها الإخوة أن هذه الحادثة تدل على أن الفتنة إذا وقعت فإنه يصعب وقفها. فلما حدث القتال في بدايته أراد كبار الصحابة سواء من جيش علي ومن جيش طلحة والزبير إيقاف هذا القتال، لكنه تعسر عليهم الأمر. الأمر الثالث أيها الإخوة أن جميع الصحابة حتى عائشة رضي الله عنها ندمت على الخروج إلى هذه المعركة، لأنها فتنة وقعت بين المسلمين. الأمر الثالث أن جميع الصحابة كانوا حريصين على وحدة الصف وعلى جمع كلمة المسلمين. ونحن نتكلم أيها الإخوة على هذه الأحداث لا بد أن يتقرر عندنا أمرا مهما، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. الصحابة رضي الله عنهم أيها الإخوة هم خيار هذه الأمة لا شك، ولا يجوز القدح فيهم والطعن فيهم، وهم في نفس الوقت بشر ليسوا بمعصومين، قد يخطأ بعضهم، ولكن العصمة في اجتماعهم واتفاقهم، وإذا اختلفوا فقد يختلفون اختلاف البشر. ونحن نذكر هذه التفاصيل أو هذه الأحداث لأن بعض الناس بدأ يشغب ويقدح في الصحابة بناء على هذه الأحداث، وينطبق على جميع الصحابة سواء جيش علي أو جيش طلحة والزبير قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فجميع الصحابة دائرون بين أجر وأجرين، فهم اجتهدوا رضي الله عنهم لتحقيق المصلحة، ولكن قدر الله وما شاء فعل. الحدث الثاني الذي حدث في خلافة علي رضي الله عنه معركة صفين، وهذه المعركة حدثت سنة 37 للهجرة. وسبب هذه المعركة أن معاوية رضي الله عنه كان ابن عم عثمان، فكان من أقرب الناس لدم عثمان، وكان رضي الله عنه يطالب بقتل قتلة عثمان. علي رضي الله عنه كان يرفض هذا الأمر، فطلب من معاوية أن يبايعه، فرفض معاوية بيعة علي، وهذا الرفض كان سببه أن يبدأ أولا بقصاص عثمان ثم بعد ذلك يبايع معاوية. فامتنع معاوية رضي الله عنه من المبايعة حتى يتم القصاص لعثمان، فخرج علي رضي الله عنه بجيش من العراق إلى صفين لإجبار أهل الشام على المبايعة، حتى لا يعني يفتح المجال إلى غير أهل الشام بعدم المبايعة، خاصة أن تلك السنوات كثرت فيها الفتن. فلما سمع معاوية رضي الله عنه بخروج علي بجيش من العراق شاور أهل الشام على هذا الأمر بأن علي قد خرج بجيشه، فما كان من أهل الشام إلا أن بايعوا معاوية رضي الله عنه على السمع والطاعة وعلى أنهم تحت مشورته. فخرج معاوية رضي الله عنه بجيشه والتقى الجيشان إلى صف في صفين، وهذه المنطقة في بلاد الشام في سوريا الآن فرج الله سبحانه وتعالى عن أهلها. معاوية رضي الله عنه لم يخالف علي من أجل الخلافة، لا، إنما خالفه من أجل القصاص من قتلة عثمان. ما هي وجهة نظر علي رضي الله عنه؟ علي رضي الله عنه يقول أن قتلة عثمان كثر ولا يعلم أعيانهم، تعلم بعض الأعيان ولكنهم كثر وأكثرهم في جيش علي. فكان يرى علي رضي الله عنه أن تستتب الأمور وتستقر الأحوال ثم بعد ذلك يبدأ بمحاكمة قتلة عثمان. معاوية رضي الله عنه كان يقول لا، نبدأ أولا بالقصاص من قتلة عثمان وإلا لا نبايع. حتى أن أبا مسلم الخولاني رحمه الله دخل على معاوية فقال له: أنت تنازع علي مستنكرا، أأنت مثله؟ يعني علي خيرا منك وأفضل منك. فقال معاوية رضي الله عنه: لا والله، إني لا أعلم أن علي أفضل وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه؟ فأتوا علي، يقول عثمان، يقول معاوية: فأتوا علي فقولوا له فليدفع إلي قتلة عثمان وأسلم له الأمور. فأتوا علي فكلموه فأبى عليهم ولم يدفع القتلة. هذا هو سبب الخلاف الذي حدث بين الصحابة. لم يحدث الخلاف أو القتال بسبب خلاف على الخلافة أو خلاف على الأفضلية، لا، كانت الأمور واضحة عندهم، إنما حدث الخلاف بسبب اختلافهم في المطالبة من قتل بالقصاص من قتلة عثمان. ولذلك اتفق أهل السنة والجماعة على عدم جواز الطعن بأحد من الصحابة، لا يجوز الطعن في علي بسبب هذه الأحداث، ولا يجوز الطعن في معاوية بسبب هذه الأحداث. يقول ابن حجر رحمه الله: اتفق أهل السنة والجماعة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع منهم ولو عرف المحق منهم، لأنهم لم يقاتلوا إلا عن اجتهاد، فهي فتنة، كما قال عمر بن عبد العزيز: عصم الله سيوفنا منها فنعصم ألسنتنا منها. ولذلك الأصل أن هذه التفاصيل لا تذكر إلا عند الحاجة، ونحن ما ذكرناها كما قلت في بداية الأمر إلا بسبب أن بعض الناس بدأ بالتشغيب على بعض الصحابة كمعاوية وطلحة والزبير وعائشة بسبب هذه الأحداث، وهم مجتهدون رضي الله عنهم بين أجر وأجرين. نختم أيها الإخوة هذا اللقاء بحدث آخر وقع بعد معركة صفين، وهي قصة التحكيم. بعد أن انتهت معركة صفين وانتهت بالتحكيم، وقف القتال، ورفع بعض من جيش معاوية المصاحف على سيوفهم، بمعنى أنهم يطلبون تحكيم كتاب الله. توقف القتال بينهم ورضوا بالتحكيم، فندب علي رضي الله عنه أبو موسى الأشعري حكما عنه، وندب معاوية رضي الله عنه عمرو بن العاص حكما عنه. فماذا حدث في التحكيم؟ هناك روايات كثيرة في قضية التحكيم، وأكثرها لا يصح ومكذوب. والرواية الصحيحة أن عمرو قال لأبي موسى بعد أن اجتمع: ما ترى في هذا الأمر؟ فقال أبو موسى: أرى أنه من النفر الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. يعني أبو موسى يقول لعمر أن عليا أفضل من معاوية، فليتنازل معاوية. فقال عمر: فأين تجعلني أنا ومعاوية؟ فقال أبو موسى: إن يستعن بكما ففيكما المعونة، وإن يستغني عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما. ثم انتهى الأمر إلى هذا ورجع الاثنين. يعني خلاصة حادثة التحكيم أن عمرو رجع إلى معاوية فبقى معاوية على الشام، ورجع أبو موسى إلى علي فبقي عليا خليفة للمسلمين. هذا الذي حدث. أما القصة المشهورة والتي تقول أن عمرو اتفق مع أبي موسى على عزل علي ومعاوية، فصعد أبو موسى المنبر وقال أبو موسى: أنا أنزع عليا من الخلافة كما أنزع خاتمي هذا، ثم نزع خاتمه. ثم جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال: وأنا أنزع عليا كما نزعه أبو موسى وكما أنزع خاتمي هذا، وأثبت معاوية كما أثبت خاتمي هذا. هذه الرواية للأسف هي المشهورة، وهي رواية مكذوبة وباطلة. في إسنادها رجل يعرف بأبي مخنف، وهذا الرجل شيعي كذاب، اتهم بالكذب والوضع. ولا تصدق هذه الحادثة. لماذا؟ لأن خليفة المسلمين لا يعزل بهذه السهولة. والمقصد من هذه الرواية المكذوبة الطعن في الصحابة، الطعن في أبي موسى أنه رجل يعني بسيط من السهل خداعه، والطعن في معاوية أنه رجل داهية وخداع وكذاب. وهذا ما للأسف ما وقع فيه بعض ممن كتب في هذه الحادثة، فاتهم معاوية وعمر بالنفاق، واتهم أبو موسى بالسذاجة وأنه من السهل أن يخدع. ولذلك قضية التحكيم من أخطر الموضوعات في تاريخ الخلافة الراشدة، التي ضل فيها كثير من الناس، وكان سبب ضلالهم اعتمادهم على روايات لا تصح. ونحن نقول أيها الإخوة في ختام هذه الأحداث أن هذه فتن لا ينبغي الخوض فيها، ولا ينبغي ذكر تفاصيلها لعامة الناس، حتى لا تمتلئ قلوب الناس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول أن ما حدث فتنة، وهذه الفتنة كانت لها أسباب، وجميعهم كانت مقاصدهم ونياتهم إلى الخير، فهم بين أجر وأجرين وأهل اجتهاد. فلا يجوز أبدا الطعن في علي بسبب هذه الأحداث، ولا يجوز أبدا الطعن في معاوية بسبب هذه الأحداث. إنما أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهم أهل اجتهاد وإصلاح وإخلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرضى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يعصم ألسنتنا وقلوبنا من الزيغ والضلال. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.